سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن. عندكم ذكرهن؟ نعم، نسخة. طيب نعم. وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها، تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب وضوء الصبيان ووجوب الغسل والطهور عليهم، ثم ذكر حديث ابن عباس قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، يعني لصلاة العيد، يعني لصلاة العيد. قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني لصغره، يعني من صغره، يعني لولا مكانه من النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد العيد، لأن الصغير يبقى عند أهله، لكن ابن عباس له مكان من النبي صلى الله عليه وسلم فشهد العيد وهو صغير. والشاهد منه هنا يعني من صغره، هذا هو الشاهد للترجمة، يعني أن الصبيان يحضرون صلاة العيد، أن الصبيان يحضرون صلاة العيد، وإذا أرادوا حضور صلاة العيد يجب عليهم أن يلزم أن يتوضأوا، وإلا لا تصح منهم الصلاة. قال: أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، ثم خطب، ثم أتى النساء، يعني خطب للرجال، ثم بعد ذلك أتى النساء فوعظهن وأمرهن، يعني نزل كما في بعض الروايات الأخرى توكلا على بلال إلى النساء فوعظهن وأمرهن، فوعظهن وأمرهن. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن العيد له خطبتان، أن للعيد خطبتين كصلاة الجمعة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ثم خطب النساء. والقول الثاني أن العيد له خطبة واحدة، وإنما وعظ النساء لأنهن بعيد، قد لا يسمعن خطبته للرجال، فأراد أن يخصهن بخطبة، أراد أن يخصهن بموعظة، ولهذا قال: فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، من جملة ما وعظهن به أن يتصدقن. والذين يقولون العيد له خطبة واحدة يقول: نعم، خطبة واحدة، لكنه في آخرها يوجه خطبة إلى النساء، فيكون فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تحوي بيدها إلى حلقها، تلقي في ثوب بلال، وهذا من سرعة استجابتهن رضي الله عنهن لأمر الله ورسوله، ثم أتى هو وبلال البيت، الشاهد هنا حضور الصبيان لصلاة العيد. وقد ترجم المصنف وضوء الصبيان وما تجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفه، كل هذا ذكرها، ومر في الترجمة حديث تدل على ما ترجم له البخاري رحمه الله تعالى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلي يومئذ ولا, ولا فلا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حدثنا عبيد الله ابن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهم. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لحكم خروج النساء إلى المساجد، لحكم خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. يعني ما حكم خروجهن؟ والجواز أنه جائز، ولا يجوز منعها إلا إذا خيف فتنة. وقوله بالليل والغلس، الليل معروف مثل صلاة العشاء تكون بالليل، أو مثلا التراويح. والغلس اختلاط ظلام الليل بضياء الصبح كصلاة الفجر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس، يعني بظلمة. فذكر حكم خروج النساء إلى المساجد، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منعهن إذا استأذنت إلى المسجد فلا تمنع. ولهذا لما قال ولد ابن عمر قال لأبيه: والله لا أمنعهن، غضب عليه ابن عمر وسبه سبا شديدا. قال: أقول لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتقول والله لا أمنعهن؟ فسبه رضي الله عنهم جميعا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة. أعتم يعني تأخر بالعشاء، لأن العشاء تسمى العتمة. فإن قيل: كيف وردت بالحديث العتمة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة، وهنا ورد ذكر العتمة. فالجواب أن المراد بالنهي أن يهجر اسم العشاء ويسمى العتمة، هذا لا ينبغي. لكن أن تسمى العتمة أحيانا لا بأس. أما أن يهجر اسم العشاء وتسمى العتمة دائما فهذا نهي، هذا ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أحيانا لا بأس. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناده عمر، يعني تأخر بصلاة العشاء، حتى ذهب عامة الليل، يعني حتى ذهب كثير من الليل، حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان. يعني انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ناموا. ويؤخذ منه أن الإمام إذا تأخر لا بد أن ينظر إليه أو يرسل إليه وينتظر. والآن يعني معنا وسائل الاتصال، يتصل عليه بالجوال ولا يترك، لا يقام الصلاة والإمام موجود إذا تأخر، إلا إذا كان قد أعلمهم قبل ذلك، إلا إذا كان قد أعلمهم قال: إذا مثلا تأخرت نصف ساعة 25 دقيقة صلوا، هذا لا بأس. وإلا فالأصل أن يراسل وينظر إليه، إلا إذا تأخر تأخرا يشق على الناس. نام النساء والصبيان. طيب، أصل النساء والصبيان هنا صلوا ولم يتوضعوا. ها، سبق لنا أن من العلماء من قال: النوم لا ينقض الوضوء، النوم ليس بناقض للوضوء. لماذا؟ بدليل أن النساء والصبيان ناموا وصلوا ولم يتوضعوا. وفي بعض الروايات، بعض الأحاديث كحديث أنس وغيره، أن الصحابة تخفق رؤوسهم، وفي بعض الروايات كلهم غطيط، يعني صوت وهم نائمين، صوت نفس ونحوه. والجواب عليه أن هذا نوم خفيف وعلى هذا نقول نوم النساء والصبيان هنا ليس بنوم مستغرق، ليس بنوم مستغرق، بل هو كالنعاس، بل هو كالنعاس، والنعاس لا ينقض الوضوء. لو نام الإنسان أو نعس نوما يدرك لو أحدث، يدرك نفسه لو أحدث ويحس بمن حوله، فإن هذا لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء. وعلى هذا يحمل نوم الصبيان والنساء هنا، ويحمل نوم الصحابة ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا إلا بوحي من الله جل وعلا، لا يقول هذا إلا بوحي من الله جل وعلا. فما معنى قوله لا ينتظرها أحد غيركم؟ نقول لا ينتظرها في هذه الساعة، لا ينتظرها في هذه اللحظة، وإلا معلوم أن الناس يصلون في مكة ويصلون في الأماكن المجاورة للمدينة، لأن الصلاة فرضت بمكة. فعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتظر أحد غيركم من الأرض، يعني في هذه الساعة، يعني في هذه اللحظة، كل أهل الأرض قد صلوا ونام، الذين يصلون قد صلوا ونام. ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، إلا بالمدينة. وهذا قول عائشة، وهذا فيه إشكال. قول عائشة ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، هذا فيه إشكال، إذ كيف تقول لا يصلى إلا بالمدينة وغير المدينة يصلون العشاء، لأن الصلاة قد فرضت. فمن العلماء من قال هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، ومنهم من قال، ومنهم من قال مرادها لا يصلى العشاء يومئذ، يعني في هذه اللحظة، إلا أهل المدينة، إلا أهل المدينة. ويكون هذا أيضا اجتهاد منها، لأن هي ما تتكلم عن طريق الوحي، تتكلم اجتهاد، فهذا اجتهاد منها أن هذه اللحظة لا يصلي أحد، لا يصلي أحد إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، يعني كانوا يصلون العشاء يعني فيما بين أن يغيب الشفق، يعني بعد خروج وقت المغرب، بعد خروج وقت المغرب إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول، لأن الليل ثلاث أثلاث، ثلاث أثلاث، فيصلون العشاء نهاية الثلث الأول، نهاية الثلث الأول. وإلى هذا ذهب بعض العلماء، وإلى هذا ذهب بعض العلماء إلى أن وقت العشاء إلى ثلث الليل الأول، وقال بعضهم ثلث الليل الأوسط، ثلث الليل الأوسط، وهذا وثلث الليل الأوسط هو الأقرب، أقرب إلى نصف الليل، هذا هو الراجح، أن صلاة العشاء يخرج وقتها بمنتصف الليل، بمنتصف الليل. حديث عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، هذا في صحيح مسلم، حتى ذهب عامة الليل، وعامة الليل يعني أكثره، وأكثره يحمل على نصفه، يحمل على نصفه يعني على شطر الليل. فعلى هذا يكون وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، بمنتصف الليل. ومنتصف الليل عندنا الساعة كم؟ ها؟ 11:30 أو قبلها؟ ها؟ جميع الأوقات؟ ها؟ أكيد؟ هل أنت حسبتها؟ لا ما يختلف، أنا حسبتها ما تختلف، الغالب أنها ما تختلف، يعني نصف الليل في الصيف والشتاء يوافق 11:15 أو الثلث، أو الثلث، لأنه إذا طال الليل تقدم غروب الشمس وتأخر الفجر، صارت 11:30، وإذا قصر الليل تأخر غروب الشمس وتقدم الفجر، فالغالب أن نصف الليل يدور حول 11:00 تقريبا والربع. وأنتم يعني احسبوا التقويم، الحمد لله موجود من أول السنة إلى آخرها، لكنه ينتهي بنصف الليل، يعني ينتهي، يعني إذا كان مثلا نصف الليل الساعة 11:00 فإنه لا يجوز أن يصلي الساعة 11:00، لأن هذا آخر منتصف الليل، فيصلي قبل 11:00، قبل 11:00. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، فأذنوا لهن. قوله إذا استأذن نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، هذا شرط، وجواب الشرط فأذنوا لهن، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا يقتضي الوجوب. وبناء عليه لا يجوز أن تمنع من حضور المسجد، لا يجوز إذا استأذنت المرأة أن تحضر المسجد، لا يجوز أن تمنع إلا إذا خيف الفتنة، إذا خيف الفتنة فإنها تمنع، أو كان هناك ضرر على أولادها أو بيتها مثلا فإنها تمنع، وإلا الأصل أنها لا تمنع، الأصل أنها لا تمنع. وهنا قوله إلى المسجد، هل إذا استأذنت لغير المسجد له أن يمنعها؟ الجواب نعم، له أن يمنعها إذا كان هناك مصلحة، إنما الإذن هنا للمسجد لموطن العبادة، لموطن العبادة. وقوله بالليل، هل معنى هذا أنها إذا استأذنت بالنهار تمنع؟ قال بعض العلماء ذلك، بعضهم قال نعم النهار إذا استأذنت للمسجد أنها تمنع، لأن الليل ليس كالنهار، الليل ليس كالنهار، الليل لا يراها أحد ولا يوجد فتن في الليل، فتخرج وتعود لا يراها أحد، فيأذن لها في الليل، يأذن لها في الليل. أما النهار فهو مظنة الفتنة، لأنه كل يراها، كل يراها إذا خرجت، فله منعها، له منعها بالنهار وليس له منعها في الليل. وقال بعض العلماء إذا جاز، إذا منع أن تمنع في الليل فالنهار من باب أولى، النهار من باب أولى لا يجوز منعها، إذا أراد أن تخرج في النهار فإنه لا يجوز منعها، لأن الفتن في النهار قد تكون أشد من الليل، لأن الليل لا يراها أحد، يحصل لها فتنة لا يبصرها الناس ولا تبصرهم، لكن بالنهار كل يراها وترى الناس، وقد لا يعتدي أحد عليها في النهار، يخشى أن يراه أحد. فقال إذا لم يجوز منعها في الليل فمن باب أولى أن لا يجوز منعها في النهار. وعلى كل حال المسألة محتملة، المسألة محتملة أنها تمنع في الليل ولا تمنع في النهار، ومحتملة أنه إذا جاز، إذا حرم منعها في الليل فمن باب أولى أن يحرم منعها في النهار، يحرم منعها في النهار. وفي الحقيقة يعني أقرب الأقوال أنه لا فرق، أقرب الأقوال أنه لا فرق بين الليل والنهار، فإذا حرم منعها بالليل أيضا حرم منعها بالنهار، إذا حرم منعها بالليل حرم منعها بالنهار. اللهم إذا كان هناك فتنة أو مفسدة فلا بأس من منعها، لا بأس من منعها. سلمنا من المكتوبة قم، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء، وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمره أو منع قالت نعم. قال رحمه الله: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. هذه الترجمة حقدها البخاري رحمه الله تعالى لانتظار الإمام العالم، لانتظار الإمام إذا كان عالما، يعني لا ينصرف الناس قبل أن ينصرف الإمام العالم. وبهذا أخرج الإمام العامي، الإمام العامي لا بأس أن ينصرف الناس قبل انصرافه، أما العالم فالأفضل أن لا ينصرف الناس إلا بعد انصرافه. وذلك أن الإمام العالم يستفاد منه، ينظر الناس إليه في عمله بالسنة، أو قد يشكل على أحدهم شيء في صلاته فيسأله، فهم بحاجة إليه ويستفيدون منه، فالأفضل أن ينتظروا حتى يخرج، فإذا خرج يخرج، يعني إذا انصرف من صلاته ينصرف. وفي هذا يترتب على هذا أنه ينبغي لطلاب العلم وأهل الخير أن يهتموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ينظرون إليهم ويقتدون بهم. ومن ثم قال أهل العلم إن الدعوة بالعمل قد تكون أقوى من الدعوة بالقول، الدعوة بالعمل قد تكون أقوى من الدعوة بالقول. ولهذا تجد البعض يعني ينظر إلى العالم الشيخ الكبير الذي يستفاد منه، ينظر إليه كيف يصلي وكيف يركع وكيف يسجد وكيف يذكر الله عز وجل قبل صلاته وبعد صلاته، ليقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الطرف مناسبة، يعني كان الشيخ محمد رحمه الله تعالى يصلي ويرقبه أحد الناس، أحد طلاب العلم يرقبه وهو يشير بالسبابة في التشهد، يشير بالسبابة، فسأله بعد ما صلى قال: شيخ أنا رأيتك تشير بالسبابة يعني أكثر من 30 مرة أو قال 40 مرة. فقال الشيخ: انظروا، هذا دليل على أن طالب العلم الناس ينظروا إليه ويقتدون به ويأخذون السنة منه، فعليه أن لا يفرط بها، أن لا يفرط بالسنة، وعليه أن يعني يعمل بالسنة في الظاهر والباطن، يعني حتى في خلواته يحرص على السنة، لا يحاول أن يطبق السنة أمام الناس حتى يقتدوا به ويفرط فيها في بيته وفي خلواته، هذا خلل عظيم لا سيما في من ينتسب إلى العلم. لكن على كل حال ينبغي أن يكون قدوة، وينبغي أن يكون مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله وأقواله. ولهذا يقول البخاري: باب انتظار قيام الإمام العالم. هذا فيه ميزة للعلم، إذ أن الإمام الذي ليس بعالم لا يلزم انتظاره، لأنه لا فائدة بانتظاره، لأن هو ومن يصلي معه في العلم سواء، فلا يستفيد منه. ثم ذكر حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت وسلم، إذا سلمنا من المكتوبة يؤخذ منه أن النساء يصلين مع الرجال في المساجد، يصلين مع الرجال في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهن ينصرفن مباشرة، ينصرفن إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم ينصرفن مباشرة. ولهذا قالت: إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، يعني مباشرة، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، يعني ثبت في مكانه ما شاء الله. متى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قبل أن ينصرف وجهه إلى الرجال؟ لا، يعني بعد ما ينصرف إلى الرجال يثبت، بعد ما ينصرف وجهه إلى الرجال يثبت جالسا ويثبت الرجال معه. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، هذا الشاهد للترجمة، شاهد الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجال، فهم لم يقوموا قبله. فإن قال قائل: هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم الناس حتى يقوم هو، فكيف نقول العالم لا يقوم الناس حتى يقوم العالم؟ نقول: لأن العلماء ورثت الأنبياء، العلماء ورثت الأنبياء، وانتظار الإمام العالم ليس تبركا به بل استفادة من علمه، استفادة من علمه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ورثها عنه. وذكر أيضا حديث عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفئات، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هنا المخففة من الثقيل، إن هنا المخففة من الثقيلة، وتكون الجملة ثبوتية، تكون الجملة ثبوتية وليست منفية، ليست جملة نفي. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، فينصرف النساء متلفعات يعني متلحفات، متلحفات بمروطهن، والمروط جمعه مرط، وهو ما يلبس على البدن كالعباءة ونحوها، كالعباءة ونحوها، ما يعرفن من الغلس، ما يعرفن من الغلس، والغلس هو ظلام الليل مع بياض النهار، ظلام الليل مع بياض الصبح. وفيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر في صلاة الفجر، يبكر في صلاة الفجر لأنه ينصرف والناس بغلس، ينصرف والناس بغلس. والأحناف رحمهم الله، الأحناف يقولون، الأحناف الآن يصلون الفجر قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. ويجاب عن هذا الحديث قوله أسفروا، المراد تمكنوا من طلوع الفجر، أسفروا المراد تمكنوا من طلوع الفجر، فإذا تأكد طلوع الفجر يصلي، إذا تأكد طلوع الفجر يصلي. فهو عليه الصلاة والسلام كان يبكر بصلاة الفجر، فالسنة أن يصلى الفجر بغلس قبل طلوع النهار، لكن يتأكد أن الفجر قد طلع ثم يصلي، ويطيل القراءة حتى يسفر، يطيل القراءة حتى يسفر، لقوله أسفروا بالفجر. فيه أيضا صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وفيه أيضا أن النساء ينصرفن مباشرة، ينصرفن مباشرة. أما حديث عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة. إني لأقوم إلى الصلاة يعني أريد أن أصلي، يعني أقوم لأصلي وأنا أريد أن أطول فيها، يعني في نيته أن يطيل الصلاة، في نيته أن يطيل الصلاة، أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. في هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، رحمته وشفقته على أمته. ويؤخذ من هذا أيضا أنه ينبغي للإمام أن يكون رحيما وشفيقا على المأمومين، رحيما وشفيقا على المأمومين، يراعيهم، يراعيهم. فمثل بكاء الصبي الآن، مثل بكاء الصبي المريض، يعني قد يصلي معك مريض، يصلي معك شخص معه السكر وتحس بأنه تعب، تحس بأنه تعب أو تألم، فتخفف الصلاة، تخفف الصلاة مراعاة، مراعاة له. وفي الحديث أيضا أنه لا بأس، لا بأس بتغيير النية من الإطالة إلى التخفيف أثناء الصلاة، لا بأس أن يغير نيته أثناء الصلاة من حيث الإطالة حيث التخفيف، لا بأس به ولا يضر هذا بالصلاة. فإذا صلى الإنسان وهو يريد مثلا أن يقرأ قل أعوذ برب الفلق ثم بدأ له أن يقرأ من البقرة ويطيل، هذا لا بأس، نوى أن يخفف أول ما بدأ ثم في أثناء الصلاة غير النية وأراد أن يطيل، هذا لا بأس. أو العكس، لما صلى نوى أن يطيل، نوى أن يطيل ثم شرع بصورة طويلة ثم بعد ذلك بدأ له أن يخفف فقطع الصورة مثلا وركع، فإن هذا لا بأس، هذا لا بأس ولا يضر. وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي، يؤخذ منه أيضا أن الصبيان يحضروا إلى المسجد، أن الصبيان يحضروا إلى المسجد، بدليل أن هذه المرأة معها، معها صبي، معها صبي. ولكن قد يقال الصبي مضطر إلى أمه، مضطر إلى أمه فأتت به إلى المسجد، فأتت به إلى المسجد، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، من حسن خلقه ورحمته بأمته. يقول العلماء هل يؤخذ من هذا الحديث انتظار الداخل أو لا؟ يعني إذا كان الإمام راكعا فدخل شخص هل ينتظره كما أنه يخفف مراعاة للمصلي هل يطول مراعاة له أيضا؟ يقول العلماء نعم، لا بأس، لا بأس، ينبغي له أن ينتظر الداخل، ينتظر الداخل، لكن بشرط ألا يشق على المأمومين، لكن بشرط ألا يشق على المأمومين، لأنهم أحق منه، لأن الموجودين أحق من الداخل، فإذا كان يشق عليهم لا ينتظروا، وإذا كان لا يشق عليهم فلا بأس أن ينتظروا، لا بأس أن ينتظره ما دام راكعا، ويتأكد انتظاره في الركعة الأخيرة، يتأكد انتظاره في الركعة الأخيرة، لأن الركعة الأخيرة يدرك الجماعة، يدرك الجماعة، فينبغي الإمام أن ينتظره إذا حس بالداخل، ينتظره إذا لم يكن هناك مشقة على المأمومين. لكن لا ينبغي للداخل أن يعمل حركة أو يتكلم، كان مثل يعمل حركة في مشيه أو في الباب إذا دخل يشعر بأنه دخل، أو يتكلم كما يحصل بعض الناس يقول اصبر فإن الله مع الصابرين، هذا لا ينبغي كله، لأن هذا فيه تشويش المصلين، تشويش الإمام. لكن إذا حس الإمام فلا بأس أن ينتظره. وهذه يقول العلماء لها أصل، يعني انتظار الإنسان في الصلاة هذا له أصل في صلاة الخوف، فصلاة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة ثم يثبت قائما وتذهب هذه الطائفة وينتظر الأخرى حتى تدخل معه، وفي بعض صلاة الخوف ينتظرهم أيضا جالسا، ينتظرهم جالسا حتى يأتوا بالركعة التي فاتتهم ثم يسلم به، فهذا له أصل، هذا له أصل، لكن يقيد بأن لا يشق على الموجودين لأنهم أحق من الداخل، أحق من الداخل، ولأن المأمومين أمانة في عنق، أمانة في عنق الإمام، فينبغي أن يعمل الأحظ لهم، ينبغي أن يعمل الأحظ لهم سواء الداخل أو الموجود، ينبغي أن يعمل الأحظ. وقد مر معنا قاعدة أن كل من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة، تصرف تصرف مصلحة، ومن عمل لنفسه فتصرفه تصرف تشحي، تشحي. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف، لأن تصرف لغيره فليخفف، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء، طول ما شاء. فإذا كان الإنسان يتصرف لنفسه فيعمل بشهوته، هل الذي يريد يفعله، أما إذا تصرف لغيره فيعمل بمصلحة، فيعمل بمصلحة، فينظر الإنسان إلى مصلحة، إلى مصلحة المأمومين. وليس من مصلحة المأمومين التخفيف الزائد أيضا الذي لا يمكنهم من قراءة الأذكار في الصلاة، القراءة الواجب، هذا أيضا ليس مصلحتهم. ثم ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث الناس لمنعهم. تقول عائشة لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، يعني من عدم التستر والتبرج، وهذا حصل في زمن عائشة، في زمن عائشة، وبعض الصحابة موجودين، فكيف في زماننا بيننا وبينهم 1400 قرن، ومع هذا تقول عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رأى، لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. لماذا يمنعهن؟ يمنعهن من حضور المسجد لأنهن غير متسترات، غير متسترات. ولهذا يقول العلماء خروج المرأة إلى المسجد بشرط أن لا تكون متبرج ولا متطيبة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المتطيبة، منع المتطيبة من الخروج إلى المسجد وردها، وأيضا ردها أبو هريرة رضي الله عنه. وقد ورد أن المرأة إذا شم الرجال ريحها لحطيبها فهي كذا وكذا، يعني زانية. لكن قول عائشة لو أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اجتهاد منها، يعني ما ندري هل الرسول صلى الله عليه وسلم لو أدرك الزمن هذا يمنعهن أو لا، أو ينهاهن عن التبرج فقط، هذا اجتهاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى هذا لمنعهن، لمنعهن. فيؤخذ منه أن المرأة التي غير متسترة أو المرأة المتطيبة فإنه لا يجوز أن تحضر المسجد، لا يجوز أن تحضر المسجد. ويترتب على هذا أمر آخر، إذا كان المتبرج أو المتطيبة لا يجوز أن تحضر المسجد وهو موطن للعبادة، فحضور الأسواق من باب أولى، حضور الأسواق من باب، من باب أولى. ومن هنا نعرف سفه أولئك القوم الذين يدعون للتبرج ونزع الحجاب والاختلاط وأن هذا من حقوق المرأة، كل هذا نعلم أنه ضلال وسفه في عقولهم وفي علومهم. إني لا أقوم إلى لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منع؟ قالت نعم، يعني منع نساء بني إسرائيل لما ظهرنا التبرج، منعنا حتى لا يحصل هناك مفاسد. لكن عندنا أمر مهم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت للمسجد فلا تمنعها. طيب إذا استأذنت وهي متبرجة أو متطيبة لماذا نمنعها؟ لأن العلماء يقولون الدين أتى بجلب المصالح ودرء المفاسد، أتى بجلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا كانت المصلحة راجحة فعل هذا الأمر، إذا كانت المصلحة راجحة نفعل، وإذا كانت المصلحة متحققة أيضا نفعل. هذا كم أمر؟ أمران. الأمر الثاني إذا كانت المفسدة محققة ها يمنع الأمر، وإذا كانت المفسدة راجحة فأيضا تمنع، وإذا تساوت المصلحة والمفسدة هذا الأمر الخامس. إذن الأمر الأول والثاني ظاهر، والأمر الثالث والرابع ظاهر أيضا، الأول والثاني المصلحة مقدمة، الثالث والرابع المفسدة ظاهرة فتمنع، الخامس استوت المصلحة والمفسدة، فماذا يعمل؟ ها يقدم درء المفسدة، يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. فإذا تساوى خروج المرأة وعدم خروجها، تساوى خروجها وعدم خروجها من حيث المصلحة والمفسدة، يعني بقاها في البيت أستر لها، وخروجها للمسجد فيه مفسدة، لكن هناك مصلحة في خروجها للمسجد تساوي هذه المفسدة، فنقول تمنع ولا ما تمنع؟ تمنع، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. نعم. نعم نعم نعم نعم سأرزي نعم ونعم نعم. كأنك استشكلت هند، عندكم هندا؟ نعم، بعض النسخ هندا وبعضها هند، وأيهم الصحيح؟ نعم كلاهما، نعم كلاهما صحيح، هندا التانيث والعلمية مانع من الصرف، وهند الاسم الثلاثي ساكن الوسط يجوز أن يصرف، فهند مؤنث ساكن الوسط يجوز أن يصرف، فيصلح هندا ويصلح هند. في نسخ هند عن هند من نسخ هنا؟ طيب عندك هند؟ نعم كلاهما صحيح. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال رحمه الله باب صلاة النساء خلف الرجال، هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لبيان موقف النساء ومكانهن في الصلاة، فمكان النساء في الصلاة خلف الرجال، مكان النساء في الصلاة خلف الرجال، ولا يجوز أن تكون أمام الرجال أو وسط الرجال، يعني لا يصح أن تصلي النساء أمام الرجال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا يصح أن تصف بجوار الرجل، لا ينبغي، لا نقول الصلاة باطلة لكن نقول لا يجوز هذا، حتى لو كانت المرأة محرم للرجل، حتى لو صلى الرجل وزوجته وحدهما ف فأنا تقف خلفه ولا تقف بجانبي، لأن موقف النساء خلف الرجال. إذن عندنا كم مسألة؟ ثلاث مسائل. المسألة الأولى أمام الرجال، ما تقف النساء أمام الرجال. المسألة الثانية ما تقف بجواره كالرجل، لو صار إمام رجل ومأموم امرأة ما تقف بجواره كالرجل. هذا المسألة الثالثة. ثانية، المسألة الثالثة ما يقفنا بين صفوف الرجال، يعني لو كان الصف الأول والثاني للرجال، الصف الثالث للنساء، الصف الرابع والخامس للرجال، هذا ما يجوز أيضا، لأن النساء لا بد أن يصلينا خلف الرجال، هذا مكان النساء. لكن ممكن أن يعني نستثني مسألة واحدة للضرورة، يعني كالزحام، يعني مثل في الحرم الآن قد يصلي النساء أمام الرجال ويصلي خلفهن رجال، هنا للضرورة نقول نعم هنا جائز لا بأس، لأن كون النساء يصلين خلف الرجال هذا متعذر، ولها تجد الرجال يصلون في الحرم وجزء من الحرم يصلي فيه النساء، والجزء الأخير الخلفي يصلي فيه رجال، والجزء الذي خلفه نساء والذي خلفه رجال، هذا للضرورة للزحام. لكن لو لم يكن هناك زحام فلا نترك النساء يصلين أمام الرجال أو وسط الرجال، موقف النساء خلف الرجال هذا صوفا. فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذه الحالة فهذه لا بأس، هذه لا بأس، لأن هذه لا يسع الناس إلا هذا، لا يسع الناس إلا هذا. ولو أردنا أن نرد النساء إلى آخر الرجال لكان متعذرا، متعذرا غاية التعذر، فنقول هذه للضرورة لا بأس، هذه الضرورة لا بأس، أما ما عدا فإن النساء يكون خلف الرجال. فالبخاري عقد الترجمة لمكان النساء وأن صفوفهن خلف الرجال، سواء امرأة واحدة أو أكثر من امرأة، سواء خلف إمام رجل أو خلف إمام وصفوف، موقف النساء خلف الرجال. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسير قبل أن يقوم، قبل أن يقوم. قال نرى، عندكم نرى ولا نرى؟ ما في نسخة نرى؟ نعم نرى، يعني نرى يعني نظن، نرى هنا العلمية والله أعلم، يعني نظن أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال، يعني نظن أن انتظار النبي صلى الله عليه وسلم قليلا حتى يخرج النساء لأجل أن لا يدرك النساء الرجال، النساء لا يدركهن أحد من الرجال، لأن الرجال أيضا ينصرفوا بسرعة والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى ينتظر الرجال. ولهذا في قصة ذي اليدين النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين خرج السرعان من المسجد، خرج السرعان من المسجد وقالوا قصرت الصلاة، فدل أنه قد يوجد من الرجال من يخرج بسرعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر قليلا حتى ينتظر الرجال لخروج النساء ثم بعد ذلك يخرجوا. والحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. فالرجال هنا صفوا خلف الإمام والمرأة صفت خلف الرجال، المرأة صفت خلف الرجال مع أنها واحدة واحدة، فدل على أن مكان النساء خلف الرجال حتى لو كان إماما واحدا. نعم إذا كان المكان ضيق أولا لا يلزم المرأة تصلي معهم، لا يلزم المرأة تصلي معهم، لكن إذا صلت معهم والمكان ضيق فلا بأس أن تقف يمين أو شمال، لا بأس أن تقف يمين أو شمال للضرورة لتعذر المكان هنا. أما الرجال لو ضاق المكان، لو ضاق المكان أين يقف الإمام؟ وسطهم، يقف وسطهم، فلو أراد أن يصلوا مثلا في مكان ضيق ضيق ولو جعلهم الإمام صف واحد ما أخذهم، ما أخذ، لكن لو جعلهم صفين لا أخذهم المكان. فنقول هنا لا بأس أن يكون الإمام في وسط الصف الأول، وسط الصف الأول حتى يتسع المكان للصف الأول والثاني. نعم ما يكون على شخص، ما هو الإمام؟ لا كيف؟ لا ما يصلح، لا الشخص الواحد يكون على يمين الإمام، شخص الواحد أتى شخص ثاني يكون على يسار الإمام. الناس الآن إذا أتى شخص واحد صف عن يمين الإمام، أتى الثاني صف عن يمينه، أتى الثالث صف عن يمينه، لا، الواحد يقف عن يمين الإمام، وإذا كان اثنين يكون أمامهم وهم خلفه، هذه السنة. لكن إذا لم يكن أمامهم فيكونوا وسطه، وسطه. هذا مذهب مسعود رضي الله عنه، أن الإمام يقف بين المؤمنين إذا كانوا اثنان، إذا كانوا اثنين. نعم. يعني ما هو وسطهم؟ أي لا، الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن هذا خلاف السنة، خلاف السنة. السنة يكون الإمام متوسط، الإمام متوسط. أما حديث وسط الإمام فإن فيه ضعف. نعم. لا، كم سؤال؟ كم أخذنا سؤال؟ ها؟ ثلاثة، خلاص خلنا شوي. نعم. باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرفن بعضهن بعضا. يقول باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. لما تكلم على انتظار الإمام قليلا حتى يخرج النساء، تكلم الآن رحمه الله تعالى، عقد هذه الترجمة لمبادرة النساء بالخروج، مبادرة النساء بالخروج، لأن المرأة في المسجد الصلاة، فإذا انتهت تخرج، إذا انتهت الصلاة فإنها تخرج. فقال باب سرعة انصراف النساء من الصبح، من الصبح، قيده بالصبح لأن تأخرهن في الصبح يؤدي للإسفار فيرهن الناس، لأنهن في الصبح ينصرفن بسرعة، بسرعة. أما غير الصبح فينصرفن، نعم، لكن لا يسرعن كإسراعهن في الصبح، لأن انصرافهن مثلا بعد العصر، بعد الظهر، هذا يعني ما في فرق، تأخر دقيقة وتقدم، لأنه بالنهار. لكن الصبح يحاولن أن يسرعن حتى لا يظهر بياض النهار ويتجلى الصبح فيبصرهن الناس، فيسرعن في الانصراف. ولهذا قيد البخاري باب سرعة انصراف النساء من الصبح، وإلا هن ينصرفن حتى في غير الصبح، لكن يسرعن في الصبح حتى لا يظهر النهار، حتى لا يظهر النهار عليهم. وقلة مقامهن في المسجد، قلة مقامهن في المسجد، لأن يعني المسجد للرجال، المرأة لا تقيم في المسجد، إنما تصلي ثم تخرج، إنما تصلي ثم تخرج. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، يعني بظلمة، يعني بظلمة الليل، طبعا مع بياض الصبح، لأنه لا بد أن يظهر الفجر، لا يجوز أن يصلي الفجر قبل طلوع وقته أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، نقول بعد ظهور الصبح، بعد طلوع الصبح، كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفنا نساء المؤمنين، فينصرفن نساء المؤمنين، فينصرفن نساء المؤمنين. هل فيه إشكال هنا؟ ها؟ فينصرفن، لا، إشكال نحوي. نعم نعم، سنت، نعم، فينصرفن نساء المؤمنين، يعني هنا ذكر الضمير وذكر اسم الظاهر، ذكر الضمير وذكر اسم الله، فينصرفنا نساء المؤمنين. ها، والأصل فينصرف نساء المؤمنين، هذا الفعل واضح. وهذه لغة يسمونها لغة أكلوه البراغيث، وهي لغة بني الحارث، يقولون أكلوني البراغيث. وهذه ورد في القرآن، يعني هي ليست لغة شاذة، هي لغة صحيحة، لكنها قليلة، قليلة. ورد في القرآن قوله جل وعلا ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، وفي غير القرآن ثم عمى وصم كثير منهم، لكن هنا ذكر الواو، ثم عموا وصموا، هذا الفاعل هنا الضمير، كثير منهم هذا فاعل آخر، فيكون الإعراب هذا بدل. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ها ملائكة بالليل والنهار، يتعاقبون، ولو قلنا يتعاقب فيكم ملائكة لكان صحيح، كان صحيح. فهنا قوله ينصرفن نساء المؤمنين ما إعرابها؟ على كل حال للعلماء فيها توجيهان، ما فيها توجيهان إذا ذكر الضمير الاسم الظاهر. التوجيه الأول أن الفاعل الضمير، يعني الفاعل عندنا هنا فينصرفنا، الفاعل النون، نون النسوة هنا، هذا هو الفاعل، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. نساء بدل، نساء بدل من، بدل من ضمير النون، هذا ظاهر. والتوجيه الثاني أن فينصرفنا، النون هنا نون التأنيث، علامة التأنيث، علامة التأنيث، ونساء فاعل، ونساء فاعل، هذا هو توجيهه، هذا توجيهه إذا أتى مثل هذا الإعراب. قال فينصرفنا نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، يعني من الظلمة لا يعرفهن أحد، أو لا يعرف بعضهن بعضا. هذه فيه مبادرة انصراف النساء قبل الرجال، مبادرة انصراف النساء قبل الرجال بعد سلام الإمام مباشرة. نعم نعم، عندك شيء؟ صلاة الجنازة إيه؟ لا، حتى صلاة الجنازة يعني ما له أصل، يعني إذا أراد أن يصلي على الجنازة يقفون عن يساره أو عن يمينه في صلاة الجنازة، وفي الفريضة يدعو الإمام وحده. لا، صحيح أن الإمام وحده حتى في صلاة الجنازة ما يقف معه أحد، لكن إذا كان المكان ضيقا لا بأس أن يقف مع الإمام، كان المكان ضيق لا بأس، وإلا الأصل أن الإمام يقف منفردا والناس خلفه حتى في صلاة الجنازة، حتى في صلاة الجنازة. يقول رحمه الله باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. البخاري قيده إلى المسجد، والدليل يخالف الترجمة، الترجمة قيدها بالمسجد، والدليل ما في ذكر المسجد، الدليل ليس فيه ذكر المسجد. والسبب في هذا أنه مر معنا ذكر المسجد بالحديث السابق، بحد الأبواب السابقة مر معنا ذكر إذا استأذنت إلى المسجد، فجعل الترجمة قيدها للمسجد، قيدها للمسجد، فقال باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، يعني ما حكمه، ما حكمه، هل له منعه أو لا. فالمرأة أن تستأذن الخروج إلى المسجد، ويؤخذ منه من هذه الترجمة أنها لا تخرج المسجد إلا بإذن، لا تخرج المسجد إلا بإذن، وأيضا ليس له أن يمنعها، إذا استأذنت ليس له أن يمنعها إلا إذا حصل فتنة، إلا إذا حصل فتنة. فذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها، فلا يمنعها. والنهي هنا ظاهره التحريم، تحريم منعها إلا إذا كان هناك مفسدة، وهذا سبق سبق. نعم، بعد الباب هذا وننتهي. نعم نعم، أي إقرأ؟ كتاب الجمعة. لا لا، باب صلاة النساء خلف الرجال. خلاص ما عندكم الجميع كل النسخ؟ على كل حال أنا عندي باب صلاة النساء خلف الرجال، وذكر أحاديث ذكرها قبل قليل، ذكرها قبل قليل، والعلماء يقولون هذه الترجمة مكررة من النسخ، مكررة من النسخ. أي نعم صحيح، هذه الترجمة يعني معادة نفس الترجمة السابقة التي قبل بابين أو ثلاث، فدل على أن الخطأ هنا حصل من النساخ الذي طبعوا الكتاب فكرروها. نعم، كم بقي؟ صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.